وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين آمين آمين. أيها الأحبة في الله، أخوة الإيمان، لا شك أن الله عز وجل قد كرم الإنسان أيما تكريم، ورفع شأنه وأعلى قدره على سائر المخلوقات، بل وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، حتى قال الحق جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بل أيها الأحبة الأفاضل، إن الشريعة الإسلامية ما من شريعة فوق الأرض قد كرمت الإنسان وخصوصا المسلم مثل الإسلام، وما من قانون وما من دستور قد أعلى قدر الإنسان مثل الإسلام. وإن الشريعة الإسلامية جاءت بأوامرها ونواهيها وشرائعها مدار هذا كله على ثلاث مصالح. الإسلام جاء ليرسخ ثلاثة مصالح يودا. المصلحة الأولى درء المفاسد عن خمسة أشياء، أو ما يسمى عند العلماء الحفاظ على الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. إسلام في الأوامر النسخ من الغقاج للعجدة، بعد ستاء تواجب لا وجب واجب، تحرار تحرار، من زين غيزو يزو. ثلاثين المصالح التحقق للعباد، أولها أن جسم على المفاسد، مرة من الجند عفان، مرة من الدارة خمسة سرين: الدين غير عمان بن أذن، النفس، ثم العقل بن أذن، ثم العرض الشرف النفس، ثم يقرن مرة من الدارة نشتن دي خمسية. الإسلام يستهد سبع عن هذا. ثم المصلحة الثانية، إذ يسى الإسلام يزد البشرية، يزد المسلمين على رأس البشرية، ألا وهو جلب المصالح في جميع الميادين في الحال والمآل. وهذا كلام أهل العلم. كلمة شن المصلحة، مصلحة حقيقية، وجي مصلحة وهمية تبانا ينغدين الشين ذا المصلحة، لا، من يمدش المصلحة تتحقق في الدين والدنيا والآخرة إلا ينخدد الإسلام. ثم المصلحة الثالثة من تعنى من ديوس الإسلام أن يؤصل له الأصول ويقعد له القواعد، قال: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. من يمج شن حش صبح ذي السلوك، شن حش صبح ذي المعاملات، شن حش صبح ذي الأخلاق إلا وقد أقرها الإسلام أو جاء بها الإسلام. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذه المصالح كلها البشرية اليوم جاءت بأضدادها وما يطعن فيها وما يهدمها من أساسها. وإن مما يطعن في هذه المصالح كلها مصيبة من المصائب التي ابتليت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كادت تنخر جسد الأمة وإلى الله المشتكى. أيها الأحبة في الله، حتى لا أطيل في المقدمة والكلام، هذه المصيبة التي سأتحدث عنها اليوم إن شاء الله تعالى هي آفة التدخين. أرسل خجارو السورخ تدخين إجارة وخمين سورخ وقارو السورخ تدخين وجي قارو اني يجبذن سوق من كتفن شاهنا يني دولان وها خمين سور يتلزيني طابا تلزيني الشماء تلزيني الشيشة تلزيني مرة من يحيط طبق الحكم من المسكرات والمخدرات تنفيح على ألوانها مني نتورخ السيجارة والتدخين وذا تتقابوش اني جل لك شواك مغشا قاش تنفحوها لا لقاش تقشموها خطرها واحد انت تلمد لشتن فينا مستزاغ انت تكين تذير شغل فينا مستزاغ انت تتزندس سكت ديم ترمد تنفحن ثم غني تكين تذير معجون تكين تذو قمومنا تكين في اي مكان. لذلك ايها الاحبة في الله، ما الغرض من هذه الخطبة؟ وستور غوخ تدخين نخطابا نخشما نغنهارا من يوزن الجليل استورد من الخليج ومن الحجاز ومن الشرق الأوسط آشي تغغواه نسين وغن النوم نفذ ما رخو ذورا دير قهوي الشيشة ولا حول ولا قوة إلا بالله ونشزرع في حونا ذنوزا وإلى الله المشتكى. انت الشيشة اني نغيار الجن حكمه في بيعه والاتجار فيه واحد وسنأتي على حكمه. يا الأحبة الأفاضل، مش وذا ستقدر حري حد فخطبة اليوم وجب التزواه، وجب استقل من قيمة أحد، وجب الغرض أنه ننتقص كيف ما تنغيب تلان يتبرا تدخان وذا سنين يتبرا وجبوا يبرا السيدار كان مقاني مسر من يوقع يبرا صابيح لا وإنما انت يبراني خنس أما صدار بواش غهني سبحان. الغرض من هذه الخطبة أيها الأحبة في الله تنبيه الأحبة ووالله الذي لا إله غيره إلى عز خنر، ووالله الذي لا إله غيره إلى نزوية سنرخيا، ووالله الذي لا إله غيره يا مدخن أو مكمن، والله إني لك ناصح أمين أريني تخططت تبرنش، والله العظيم والزغش السلك الدنيا لتستنش السلك اليوم القيامة جايفة سنتظار فيها، والله الذي لا إله غيره سنغي لذيك الخرصات سنغي لا يرنشي عما ترخيا بدليل أنه تزجي غنزيرة تحت الجماعات، بدليل أنه تحت الجمعة، بدليل فسنش ردلي يجيب المعاونة من مما يزيدة في بوبريز نتيجة، بدليل من مما ذنش أنت الزرى لشمخة أقاهم دنيا، بدليل أنه عواطفهم للإسلام قوية، بدليل أنه دروس تفترور أنت، هذا كله خير. والله ذرخي عليك نجم خاذا مقرا ليس نجم خاذا مقرا عواطف قوية، بل قلوب تنبض بالخير، العواطف محبة لشعائر الإسلام ليس نجم خاذا لا يتصور، بحيث أنه مريف جن الجن يتبقى غاش ان الجن عز خسوها يتخسوا السممش لسغيك وحرك عد هذي بقى الإسلام نغذن به نغشن الشعير من شعائر الإسلام. والله قد رأيناهم فيهم خير كبير خير عميم، ولكن هؤلاء ابتلوا بالتدخين برانت نيوذا كوري الجند وثي برانت حد براتهم الدكرن حد برانت ان اكتو غيكوا حد برات بابا ومستو غضم زيتو غي السكات قارتكش روح صغط روح هويي روح زويي بابا ست برات حد برانت ان مغني. المهم انهم ابتلوا شاز جم الدكار شا الفاميليا شا الباباس شا العتيزيز شا الخارج شي زرى المعلم في الصغارة يكما شي زرى الأستاذ في الصغارة يكما انت القدوة ها يجني زرى يا ضبيب يكما ينش قضى ضبيب يكما اجن اجن اجن انهم كان لهم سبب في الابتلاء. ابتلوا فاصبحوا من ضحاياه وممن يعاني شروره وبلاياه. وربما ايها الاخ الحبيب قد يحجبك هذا قد تحجبك هذه التجارة عن كثير من الخير والاخيار. وان واجبنا تجاههم اليوم والى يوم القيامة باش ورتق حتى قيد زوالنا. اخي الحبيب ستاس ذي النصيحة ستاس ذي واش نصحك في سبيل الله ستاس ذي حكم الحجة ستاس ذي باش تنغبرين لان يمكن اختلطت لك المفاهيم يمكن كنت غالقا في فهم هذه المسائل ستاس ذي باش عظم في الطوي وإلا ما رواك غم ولي حسب يوم القيامة وإلا ما رواش النغشة يوم القيامة سنة بسيدار بحسب انت قبل ذي غد حسب النش لأن تغغان غزر خاتم عمص وغن غير النشاء. فبالتالي من باب قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم وفي رواية لرسوله. ومن باب قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا من الحق الذي لا باطل معه ومن الحق الذي لا غبار عليه. فاسمعني وأعرني قلبك وسمعك أزميد الزغنش مليح حضات دور النش مليح أخي الحبيب والتزوات شي تغنصي حزقماش ينصحش في سبيل الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. أيها الأخ الحبيب أيها المدخن من المسلمات ومن المعلوم بالفطرة السليمة والعقل السليم والشرع الحكيم أن ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته وجب الابتعاد عنه. الشرع نغمض نغينا إن نغرحش غرة تفتيت الضارة تغنفع يخسد سنبعد أي شيء وخغير ذي المسائل مش مهكة غرة ديريديت الضارة تغنفع يخسد سنبعد وما بالك مرت غذيس الضرر وهو ليس منفع. هل من دليل على هذا الكلام؟ نعم ضرب من النحشرات إن خس ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ليس الإثم ليس الضرر ليس النفع ولكن مدم أن الضرر نسكتا من إن رب سبحانه وتعالى إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مرت غزارتك ولا بد خسدس بعد ولد وحر في ديننا فما بالك ذكار وليس منفع ليس غزارت. أيها الأحبة في الله ولأوضح لك هذا الضرر ولأجليه لك تجرية واضحة صفية ناصعة نصوع الشمس في رابعة النهار اسمع إلى كلام الأطباء واسمع إلى تقارير المنظمات الحقوقية واسمع إلى تقارير الأطباء في الغرب وفي الشرق وأينما وجد الأطباء دلت الأبحاث الأخيرة واستورخ من الجل مؤخرا دلت الأبحاث الأخيرة على أن السيجارة تؤثر على جميع جسم الإنسان بصور متفاوتة. وقد أثبت الأطباء وأعلنوا مرارا أن التدخين مضر بالبدن منهك للصحة وأنه يقتل سنشحيت من التنزل قارو سنشحي نقضي العالم كرعة ينقضي 3 مليون تازي 3 مليون تمتن سبب سند قارو وذا سقابو يوطن هان نعم يوطن هان ولكن من السبب أردو الندين ضالي خلص الجار يوطن هان ولكن قتل نفسه ينغي خلص السبب وشتان بين يجن يموت سجارو ذي يجن يموت ذي الحج بين يجن يموت سجارو ذي يجن يموت قضاء الله وقدره يجن يموت سجارو ذي يجن يموت ذي الدهن حتى لا نتعذر بالأقدار السن لقى يوطن هان أكثر من 3 مليون يتمتن ذي العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو سبب رئيس للإصابة بعدة أمراض سمينيتك أذون دك شغر ربعات واحد ربعات انت يمزوا جارو ذي صعب عرف مادة عرف عرف مادة يتكوان يتكوان وجارو مرتك انت سرطان مرتك انت سرطان انت كنت كانسر والعياذ بالله فاعرني قلبك وسمعك يتك ضيق النفس او ضيق النفس يتك الضيقة الربو يتك سوسوس يتك تلوث الاسنان واللثة بل يتك إصابة اللثة بسرطان الفم يتك كانسر قمم ثم سرطان الجهاز التنفسي يتك كانسر انت مجا طاروس زمين يعدون مرة ثم ضعف كفاءة الشعب الهوائية الشعب جيت أرسل جيت أرى النفس تين لترين تبلا عنك تفضبنا لما يتعربون نفس مليح ثم سرطان الرئة كانسر طاروس ثم سرطان ونيتن الرئة أغلب نيوذا نيتمتن للعالم سجارو سبب نصف سرطان الرئة ثم سوء الهضم المعدة تهو أخذ بملح ثم تصلب الشرايين يزور نمور تبلع يزور نمور ثم من يتك سكتة قلبية ودماغية وعدد كبير من الأطباء الناس أغلب نهار جل عدد ذكرا تمتن في سكتة قلبية سكتة دماغية سبب النس ذقارو ولو بعد مدة يكرع 20 سنة 30 سنة ينباري من بعد يدق الزكيس والعياذ بالله ثم يتقل حريق وزجه باب النس رفدا ليس حريق ثم يتقل أرق باب النس واتي وينغيس واتي تصبوضغية ثم يضعف المناعة يضعف المناعة يعني من مدك كنزير هرشاتة أثيرقل انت رفدا يهرش رفدا يتوسو رفدا يتارواح رفدا يستمشجين رفدا ذيس رفدا من ماذا يسن المناعة غير قوم الهرش غير قوم المرض ولو هموت بعد ذلك يتك قرحة المعدة وهو ما يسمى بسرطان المعدة سرطان المعدة تحبس بالصمغ والعياذ بالله وأكثر من ذلك يؤثر على القدرة الجنسية والرغبة فيها كما أنه يضعف اللياقة البدنية انت ونيك من وإذ ما ذي يعيطس وإذ ما لقع الدروج وإذ ما رد غارك لنتو كني غادي يزدر غادي كاريضة وغادي في زمة ما يمي لأن اللياقة البدنية غاز ضعيفة أيها الأحبة في الله التدخين سبب رئيس للوفاة وهذا ما تؤكده تقارير الكلية الملكية البريطانية للأطباء أن من كل 10 مدخنين يلاقي 3 إلى 4 منهم حتفهم كل يوم بسبب التدخين ويتعرض الآخرون لمئات الأمراض والعلل أيها الأحبة في الله يخرجنا العالم ألماني إن أقل هدية تقدمها السيجارة لصاحبها سرطان الحنجرة أنك من يتكوغارو الكانسر نتمجه والعياذ بالله يقول عالم ألماني آخر كل سيجارة يدخنها المدخن مسمار يدقه في نعشه إذا سماق الشهيد دير محمر النس والعياذ بالله يعني يحكم خيخ في النس في الإعدام ويوشي ثم أيها الأحبة في الله مريض غيم الضرر يكون يتكما نوها شوي يتراح التوح وإن كان انت يعيز يخسوي ويتدرب ويخفن الجسد النيع للعمانة أخذك وسط يوم القيامة أتيني في ضربك كما عند الترمذي بسند صحيح ألم نصح لك بدنك وديك شي غش الجسم يصح يفصح شي غش خالي من الأمراض مين متهرشل هذا شيني في ضربك مين متهرشل مين متدرب مين متعري تعرف من شامنه مين مهجر منه مجنش مين مهجر مني غمسنش مين مهجر مني فتنش مين مهجر مني مين مهجر مني مين أسغيني ربي يوم القيامة بالله عليك ما غاكش نجاوب زغا جاوب ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة ما غاكش أمو بزغا ترقد ربي سبحانه وتعالى والله إني لك ناصح أمين ثم أيها الأخ الحبيب أنت أخونا وحبيبنا وعزيز علينا أخ حبيب أما علمت أنك تتحمل أوزار نفسك وأوزار من حولك تكسي الذنوب النش الجسم النش تكسي الذنوب إنك كثيرين لأنه ضار لأن أضرار التدخين لا تقتصر على المدخن بل إنها تعم كل من حوله وأقربهم سنضوي الدار إذا الطاف حتى مرة تغش وحدك السمر هني ليش وكم مرشد هدا مش وكم مرشد الخلمس شو وكم مرشد جاي وذن مش تقمي تخسر الكمس وغبارة بالله عليك مش راه كذي الملائكة مش راه كذي الملائكة كي جان ها إني إجي الخفوت إجي الخزرمات الدار الطن الدار الحفظة مش لسن راه كذي الملائكة مش غاد عن يوم القيامة غسيد ربي أسنيني سيد ربي يا رب عبدك هذا كان يؤذينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والنبي صلى الله عليه وسلم إن الحديث واجب خجاره وإنما إن خرب سرت الشاف مع أن رسلت الشاف حلال من غير خجاره إذ إن رب سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما يجزم أحد أنه من الطيبات وما ينكر أحد أنه من الخبائث بالله عليك لا إله إلا الله محمد رسول الله تذكر أو تفكر في ولدك كاذب مش من يريك خزان تتفذقاره هذه ريشك السبب إذا غيت تبرع في وشان هذه بذبي كمان هذه هرشرين كدا كاذي تشني ذيك خزان مش تمر يصغى تحت خزبته في ذيك ما وذا استقابوا لذا السيني ومن ذا يسقر الذبي كما تفتح تنغي خفن سرن التاس فكا ريثا وان مش تبغاه مش كيكي جان دي ثتا تمر توات كم الدبار السير تبغاه تنسرح رائحة كريهة أليس تريد من زوجتك أن تستقبلك برائحة زكية طيبة مرة يزن غشنا يزن تعجبنا خمد غن حقا هدرين غلق درخان تمغارين سابح تفوح شنا تمزجت فكيف بك أخي في الله انت ذا جيت رخا سارح شنا شكي خست تسارح وقت غضو من غممش تجا وإلى الله المشتكى كوري جني تسممش تجا أقل تعبير فيها أنها تزرخ الملائكة أنها وتقبر للجن بل أيها الأحبة في الله كيف تنفث عليهم دخانك وتكدر عليهم صفو جلستك أليس من حق أبنائك أن يجلسوا معك تاسنا شكيك قيما قمت مينوت أذكر تحت كمير غبارة قمت مينوت أذكر غبارك حد كمير قمت مينوت أذكر غزقة حد كمير شحكيك قيما تعاونش شحزك سن الفايدة شحزك سن طابية شحن مسؤولية تربية الأبناء إذ أدي تجاه أولادك وأنت لم تشبعهم حتى جلسة معك أيها الأحبة في الله أثبتت تقارير طبية من الشرق والغرب على أنه نغيق قيمنا كذوني كمان أمر من ما يكموني قارو إكما يكسو نغني يزينو قارو أمر من ما يكما قارو إكما كسو نغني سبخاني سنشاق أزينو قارو حتى يصيبه ما أصاب المدخن وكم من امرأة كم من زوجة كم من أبناء رقفهم الضيقة واسمه الزمرة تار النفس القشر وضف سبب ذا يزني سبب من غير نذر ربي يوم القيامة خميس غتيني قوى خسق هذه الدنيا هذه الدنيا وخسق يوم القيامة والله ماذا اشتامح إلا مرض زرمان أخيا هذا السيني يا ربي اخذاقش انت ذي غارن دي سكينو انت ذي كنت ثقة انت ذي هرشن انت ذي كنت أسود انت ذي كنت الحساسية أما مرت غذي النشان المرض أخطر إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأخ الحبيب ألا تعتقد أن ما تصرفه في هذه التجارة أنه تبذير سيدار بين هيا نحن تبذير ذي المسائل جن حلال وشينا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قلنا نغرب سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ذي المسائل الحلال شين هيا نحن الإسراف فما بالك ذي المسائل الحرام فالمسائل فيها ضرر الإنسان لا سيما وأنها تتكرر كل يوم وهو هدر للأوقات في البحث عنه وتحين الأوقات لشربه أيها الأحبة في الله إن للسجارة أضرارا كثيرة وعواقب وخيمة بعضها نتعرف عنها بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفى وبعد. أيها الأحبة الأفاضل قر وجد دار استحدوها وجد دار نهك منوها الدارين نكسوها. وإنما هذه السجارة من أهم أسباب تشتيت الأسر وتمزيق العلاقات، بل هو من أكبر أسباب الطلاق بين الزوجين. السكر شحال الأسر مطلقا، شحال نيايز متمغارين مطلقا بالطوع وقارو، مش حال الدكر تغامون نصفراقا بالطوع وقارو، مش حال الفاميليا مسقضاعا بالطوع وقارو. ما يمير لأنه يقارش أنه انت قوايتيري بملح مروايكم. سوء المزاج، سوء مزاج المدخنين اللاق انت مروايكم، خصوصا في رمضان، خصوصا في رمضان تاور اثنين اللاق مروايكم وايتيري بملح. وبالتالي هذه وتمغى أتي فاش هذا سيطلق هذه الزرخة والنص هذه من غاكم الدكر هذه قضى سيرة الرحم بحجة أنه ضيقة على الرجال. نعم بغير سيقع على الرجال. سريع الغضب مزاجه سيء، ما يمل أنه إذا من استخصان إذا من استخصار هنس النيكوتين إذا من استخصار هنس الميتالون إذا من استخصار هنس المبيد من الحشرات تجيجا إذا من استخصار هنس الجاز نزيد عمال متشير تجيجا إذا من استخصار هنس المادة نزيد نزيد رهاجي غاضين تجين تذيس إذا من تستخصاره في المادة اللي يتكن هذه المازوت لسانس الصواريخ تكن تذي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأخ الحبيب، هل تعلم كم من حسنات تفوتك بسبب سيجارتك؟ هل تش حد يعد التمنية تستين ضرور تكييس كمعدل أقل زي عشا أيام سنتاد 300 ألف سنتاد 30 ألف سنتاد 600 ألف إذا نطر أو أكثر جسك غاية 40 دورو سنتاد مليون ومئتين سنتاد إشها 20 سنة تيكما التفل أقلهم يكما اكتازي 20 مليون اكتازي 20 مليون تنعاشين كثر حسب بالله عليك. أقل المدخنين ما يفتزي 20 سنة نهارا غا 70 سنة التفليك ما اكتازي 20 مليون فيك ما تنعاشي. دعك من هذا، نشوان سور مخ تنعاشي من الدنيا سور غشق الحسنات يجي غتلقي ربي يوم القيامة. ها تدخين معصية هاد حسنة تقريرين أمي لأن شحال حسنة تشيت راحل. أولا أظن من شوفي تيوي تشانيشان بدعوة أن لأن من غير العباد الله مارا تقال عباد الله مارا بحجة أنه أردتك ميدي غفير المليح فصيامك مدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. ها واحد. اثنين صلاتك مدخولة، صلاة النشر واتكمرشا مدخولة ما يمي لأن دروس غيطول الإيمان أتبدي تشكات هذه بدون يكمن الياج يخصيها ذيكما. ثلاثة وزمالة حضار الجمعة تاريحة جمعتك مدخولة تزو غمر مغيك مر الخاتم حد كميل وزمة حضر الدرس في المسجد لأن اختجت حد كميل وزمة قيمة ساعة ثلاثة ساعة وزمة قيمة ذكري وذان للمناسبة يختج مرض إن الموعظة تختص فغرة حد كميل. فبالله عليك وزمة تقص شدة الرحم لأن مرتك تحت النجود يختص قيمة ذكري وذان تمشي الواجب نزل شكوى زمة اختجت كميل. فأين هذه الحسنات؟ من جات الحسنات فينا؟ هذه عن الفرائض، أما النوافل الخلاص والمستحبات. أيها الأخ الحبيب، حتى لا أطيل في مقام هذا أعرج على شيء في قضية التدخين، وهذا الموضوع لا يتسع مقام خطبة واحدة لاستيفائه، وإن شاء الله تعالى سنوسع فيه الكلام في موعد الغد إن شاء الله تعالى في ندوة في مسجد الحسن الثاني أكلوسد سعد الحق إن شاء الله تعالى. ولكن أيها الأحبة في الله نخص ورغ نقطة أعرج عليها، وهو أنه إوذن إذن وزن إوذن إذن وزن قارون إتقستنكو للبقالة لتحنت من المواد الغذائية. يمكن أنت في روحك سيدة ما وصل الجمعية كيستانكو. اتق الله اتق الله. يمكن أنت في التواي كمي شوالا كيني جنوزة في يمترمن. اتق الله يوم جنوزة تخل اتق الله. الكاروس نتحانس من غرماسية نغذستانكو من يحسد يعني احنا. اتق الله في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غزين ذي ربي يوم القيامة مش غير 26 إزبريد العبادينو. من غزين ذي ربي يوم القيامة مش غير 26 إشحاق من الأنفس. إيمو سنسطرتان شكيتو غز السبب شحان تمغارين. إيمو سنسطرتان عادة سنتيالي زنسن شكي السبب شحان تمغارين ديالي زنتي حنجان. إهرشن صديقة شكيتو غز زنوزان السبب يعني زنوزان اكدو حني الشيشة. اتقوا الله في أمة رسول الله. اتقوا الله زريخ من القتالية منزان زريخ من بيحونة من المضريق. اتقوا الله يا أمة رسول الله. اتقوا الله في هذه الأمة ما وضعوا مقسمين السكنو ذاين ما وضعوا مقسمين السكن المنصرون ما وكني وقسمين السك الشيحة ما وكني وقسمين السكن الملاحدة ما وكني وقسمين السكن العلمانيون ما وكني وقسمين السكن اللادينيون ما وكني وقسمين السكن إني يزنه من الإسلام أذهل من الأمة. يا اتقوا الله في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحان الشباب القيدة للنظرات من دار أزيد من 50 شاب يكرمهم الله تعالى دورا قد عالج وتغذى سبب سن صاحب مقهى نصاحب تجارة نصاحب بقالة وتغذى زنوزا بالله عليك وتغذى زنوزا. لذلك اتق الله قد تحمل الإثم اللي مارس 6 يوم القيامة ثم السلف في الغثاء وانشتهنش الحرام. بيعه حرام وماله حرام والاتجار فيه حرام. نتا نتشيشة نغطبة نغذر شيخ اللي يسجين وها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قصيدة ربخ ميتحرم شن حشق شن يودان شن يرقم يتحرم خصنا حتى الثمن. وانت بششنا وبنو إسرائيل إيرو حين ستين تذون تنير زنزن تشين الثمن بحجة أنه الشين بوير. لذلك أيها الأحبة الأفاضل الله الله في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أختم إن شاء الله تعالى بحديث أراه من الوعيد ومن الترهيب في هذا المجال أقوله لكل مدخن. سجد سنز أخي الحبيب تمرين نشوز ببعد وبعد تقش على خطر عظيم. وأنصحك بعد ذي الدخان وجل أنه قرصحنش وإنما خوفا من الله عز وجل وأن الله عز وجل يكرهه وأنه معصية. وتوب إلى الله عز وجل توب إلى الله قبل فوات الأوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين ومن الحديث طويل الشاهد ومن تحسى سما أو نغيس ونشان أرهج نغيك ما شان أرهج نغيش شان أرهج وانت قارو ذرهج باتفاق العقلاء. من تحسى سما فقتل نفسه قيت وحسب غيخ فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قيار هجني قرن بي صلى الله عليه وسلم أتذي بعد صدر بيوم القيامة أرهجني قاروني الكفسنس على رؤوس الأشهاد وذير ذي جهنم غمني ممشت غير إنقفنس ذي الدنيا أذن قفنس ذي جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم يا رب عاف كل مبتلى من هذه الآفة. يا رب اسبع هذا المصيبة يا خي مسرمن يا رب. اللهم يا رب عاف كل مبتلى من هذه الآفة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف كل مريض وعاف كل مبتلى من هذه الآفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين، اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد، اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين، اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى واقض الدين عن كل مدين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهد العصاة منا، اللهم اهد العصاة منا، اللهم اهد العصاة منا، اللهم اهد العصاة منا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل اللهم الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أتصنا الإخوة النوم غاصل المشاكل دي هادات، غاصل المشاكل دي الخدمة، أسأل الله عز وجل أن يفرج على كل مبتلى، اللهم يا رب فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين، أتصن يوذان غاصل المشاكل التاون، اللهم وفقهم لتربيتهم، اللهم وفقهم لتربيتهم تربية حسنة، اللهم وفقهم لتربيتهم تربية حسنة، خصوصا في مغارين يتواتر القن غموث الناس ديايزن، اللهم أعنهن على تربية أولادهن، اللهم أعنهن على تربية أولادهن، اللهم أعنهن على تربية أولادهن، اللهم اجعلها عليهن يسيرة، اللهم وفقهن بتوفيقك وأيدهن بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام، وأسأله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.